باشرت هذا بنفسي. الحمد لله. يعني ومن الأسماء لا تجد. طيب أيضا نحن نريد أن نحمل على أنه إيداع مشروعي. ما أتصور هذا موجودا. كل ما يودع في البنك يتصرف فيه البنك تصرفا غير مشروع. فيأتي هنا الحديث الذي أسمعناه السائل آنفا، وآكل الربا وموكله. فكل من يودع ماله في البنك بدعوى أنا لا أخذ ربا، وهم يسمونها بغير اسمها، يقول لا أخذ فائدة. إذا صدق أنه لا يأخذ فائدة لكنه يطعم فائدة فلا يجوز. إذا يعني أنا لا أتصور إيداع مال في البنك والبنك ربوي أنه إيداع مشروع مهما قدمت وغيرت الصورة. على كل حال ليس هنا نقف في الجواب، لكن أنا أقول رقم واحد، هذا الجواب الأول، ما بني على فاسد فهو فاسد. وهب أن الأمر كما قيل لك أنه إيداع مشروع. طيب هل استلم البضاعة؟ من؟ الذي المشتري. المشتري على أنه يعطيه الشريك ويستلم الذهب. وين؟ في المحل نفسه. في نفس المحل. إيه؟ الشيك قيمته متى يستلمها صاحب الذهب؟ له أن يتصل بالبنك ويقول حولها باسمه نفس اليوم يقول وله أن يذهب بنفسه، يعني يذهب يعني في الحال يذهب إلى البنك ويحولها باسمه. طيب إذا ذهب في الحال الصورة جازت، لكن إذا ما ذهب في الحال تبقى القضية مشكلة، وبيكون في إشكال ثاني غير الإشكال الأول. لأنه هدوني بيتعاملوا في البنك بيقول للبنك مثلا فيما أظن يعني، ولا أنا مثلك لا أدري يعني، ولا الحمد لله بوليد في مثل هذه البلوى العامة، البائع الذهب راح يقول له سجل القيمة على حسابي، أليس كذلك؟ سجل القيمة، قيمة الذهب اللي اشتراه الشاري حطها في جاري الحساب. نعم. في البنك يعني. نعم. هاي التاجر بيجاوب لأنه يعني حول شغلته. نعم، حول من حساب فلان إلى حسابي هذا، هو فخرجت من حساب هذا إلى حساب التاجر اللي باع البضاعة. أي نعم. يعني أنا مثلا أبيعك بضاعة قل لي خذ هاي الشيك، أنا بودي الشيك الآن على البنك، فبنتقل من حسابك إلى حسابي. بس بدل ما أكون أنا استلمت أنا مصدريات يعني. كيف؟ استلمت أنا فلوسي يعني. الشيخ إلى غاية ثانية. بس بطريقة البنك. إيه. نعم. لكن حضوره بنفسه بحل الإشكال. هو التليفون. التليفون ما استلم. تمشيش على التليفون أصلاً يعني. تمشي إلا لما يودي الشيك. تمشيش على التليفون يا دغري. طبعاً. تمشيش على التليفون. لا يمكن. لا شيخ الشيك المصدق هذا. يعني بيعتبروه شيخنا مثلا التجار الكبار لانه في مبالغ ضخمه بيشتروها مثلا بعض التجار، انه هذا الشيك خلص باعتبار انه اذا كان وقعته لا فلان من الناس صار له هذا مباشره ما بيرجع. احيانا بيكون رصيد غير كامل، لكن بيكون هذا المصدق يعني كامل رصيدك، وما بيستطيع شيخنا يسحب اي مبلغ من هذاك الحساب اللي مرصد للتاجر اللي اشترى الا انه هذا الشيك يكون خارج. حتى ايش شيخنا ما يحتال هذا التاجر انه يشتري من فلان بشكل مصدق ويروح يسحب الفلوس. اي نعم فتتم. وهذا بيصير شيخنا بس بطريقه مساعده مين شيخنا؟ نفس الموظفين البنوك. بكون لهم نسب وكذا. شوف انا البنك في الزرقاء الكويتي. طيب. اذا اكتشفت الطبيبه ان المراه المراجعة أنها حامل وهي غير ذات زوج، فهل تستر عليها أم تخبر أهلها أم تخبر المسؤولين؟ تستر عليها لكن لا تلهقها.